والعلة عبارة عن أسباب خفية غامضة طرأت على الحديث فأثرت فيه وقدحت، وهو من أغمض أنواع علوم الحديث وأدقها، ولا يقوم بذلك إلا من رزقه الله فهما ثاقبا وحفظا واسعا ومعرفة تامة بمراتب الرواه وملكة قوية بالأسانيد والمتون. ولهذا غالب ما يطلق كتب العلم على ما كان فيه إلا غامضة. فالحديث الذي فيه مثلا من الشيعة حديث معلول، ولكن يعني حديث الذي فيه انقطاع حديث معلول، الحديث الذي فيه مجهول حديث معلول، لكن مثل هذه العلم التي قد يكون ظاهر الحديث ظاهر سنة السلامة أو ظاهر المتن السلامة، فيأتي الإمام يبين فيه علة إما في المتن وإما في الأسانيد، هذه خفية بل لا تظهر لكل شخص من المحدثين أو من العلماء إلا من القاد، ولهذا صارت علما على ما فيه علم خفي في الغالب المعلق. قال: وإنما قال المصنف هذا الحديث معلوم لأنه من رواية سليمان وداود، وهو متفق على تركه كما قاله ابن حزم، ووهم في ذلك فإنه ظن أنه سليمان بن داود اليماني، وليس كذلك بل هو سليمان بن داود الخولاني. من ثقة؟ لا، بل هم يقولون أنه من طريق رجل ضعيف المتروك بن كرم أبي داود. هذا على توفيق النعم، مثلا يعني الحديث معلم اسمه سليمان بن داود الثاني الذي هو ضعيف. قال: وهو ثقة أثنى عليه أبو جرأة وأبو حاتم وعثمان بن سعيد وجماعة من الحفاظ، واليماني هو المتفق على ضعفه. قال: وكتاب عمرو بن حزم تلقاه الناس بالقبول. قال ابن عبد البر: أشبه المتواتر لتلقي الناس له بالقبول. وقال يعقوب بن سفيان: لا أعلم كتابا أصح من هذا الكتاب، فإن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين يرجعون إليه ويدعون رأيهم. وقال الحاكم: قد شهد عمر بن عبد العزيز فإمام عصره الزهري بالصحة لهذا الكتاب. قال: وفي الباب من حديث حكيم الحجران رده ما رأى، يعني رده ما رأى كبير أحد ربه من حيث المتن، وأما من حيث الأسانيد فجل من حيث ربه حيث أسانيده. قال: وفي الباب من حديث حكيم الهجام: لا يمس القرآن إلا طاهرا، وإن كان في إسناده مقال، إلا أنه ذكر الهيثمي في مجمع الزوائد من حديث عبد الله بن عمر من حديث عبد الله بن عمر أنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يمس القرآن إلا طاهرا. قال الهيثمي: رجالهم موثقون، وذكر له شاهدين. وكل هذا لا يصح من هذا الشيء، لا هذا حديث عن الحديث ولا شواهده، وقول هيثم رجاله موثقون ربما أطلق هذا النص على من وثق بعض رجاله بن حبان العجلي، وهم تساهل في مثل هذه النقبة. قال: ولكنه يبقى النظر في المراد من الطاهر، فإنه لفظ مشترك يطلق على الطاهر من الحدث الأكبر والطاهر من الحدث الأصغر، ويطلق على المؤمن وعلى من ليس على بدنه نجاسة، ولا بد لحمله على معنى معين من قرينه. وأما قوله تعالى: لا يمسه إلا المطهرون، فالأوضح أن الضمير للكتاب المكنون الذي سبق ذكره في صدر الآية، وأن المطهرون الملائكة. المطهرون الملائكة هذا الصيام ليس في سياق الآية، يدل على أن يمس القرآن إلا طاهر، ما يؤيد الحديث أن يدخل الحديث تحت هذا الأصل. المنشود لا نسوء في كتاب المكنون، لا نسوء المطهر بعيد سفرة كرام بررة بعيد الملائكة. هذا الذي رجحه ابن كثير جمع من العلم، بقي قوله لا نسوء القرآن المطهر أتى به فيما يتعلق بمواطن الوضوء، أما أن المشترك لنسوء القرآن أن يكون على جنابة وأن يكون كذلك وأن يكون بقى حائل، ومن إلى ذلك الله خلاف الصواب. يجوز للجنب أن يمس القرآن لأنه طاهر كما في حديث اليوم متفق عليه، ويجوز للمرأة الحائض أن تمس القرآن وهو بدون حائل لأدلة معلومة في هذا الباب. قال: قال رحمه الله تعالى يعني الحديث على ضعفه كذا وعمل الأئمة عليه قالوا عليه عمل الأئمة وعليه عمل الناس العمل عليه ما نعلم كبير أحدا ما أنا أرى كلهم يتواردون أن أخذ منه في الديوات وفي وسائل عند الناس عند الحديث نسير على ما هم عليه من جعل ما نشاهد لا شك من يستطيع مخالفتهم في هذا متى الأسلام وقد أخذوا يتهم تلقهم القبول. قال ابن حجر رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري. ولعلكم تلاحظين أنه حتى بحديث عائشة يذكر الله على كل أحيانه رواه الحديث عن محمد بن الشكران المطاهر يعني يدل على أنه يدل به الحديث من قبله وأنه يعني صلى الله عليه وسلم كان يذكر الله على حالة الجنازة وعلى غيرها يذكر الله على كل أحيان لكن سيأتي منه معنى من نفسه بذكر الله. قال الأمير الصنعاني رحمه الله عن عائشة رضي الله عنها قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر الله على كل أحيانه رواه مسلم وعلقه البخاري. ومن في هذا لا تكون متفق عليه المسلم من فرد به مسلم علقه البخاري حديث تميم الداري أيضا أو مسلم علقه الإمام البخاري أدلة كينا جملة من ذلك فلا يقال متفق عليه إلا إذا اتفق البخاري ومسلم على الصحابي والمسلم أما يعني أخرجاه بلفظه كله مسندا كله مسندا. قال والحديث مقرر للأصل وهو ذكر الله على كل حال من الأحوال وهو ظاهر في عموم الذكر ويدخل تلاوة القرآن ولو كان جنبا إلا أنه قد خصصه حديث علي عليه السلام الذي في باب الغسل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقرأ القرآن ما لم يكن جنبا الحديث الذي سيأتي. قال وأحاديث أخر بمعناه تأتي وكذلك هو مخصص بحالة القائط والبول والجماع أو المراد بكل أحيانه معدمها كما قال الله تعالى يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم. كلام جيد اختصار مفيد بحيث على أن هذا اللفظ العام يعني مخصص بالبعض ما جاء فيه يعني أريد به الخصوص أو هو يراد به الخصوص. قال والمصنف ذكر الحديث ألا يتوهم أن نواقض الوضوء مانعة من ذكر الله تعالى. كلام طيب يذكر الله عز وجل ومن ذلك تلاوة القرآن على الصحيح فإن كان على طهارة فذلك أفضل وإن كان ليس على طهارة فإن الإسلام كان يذكر الله على كل أحيان وليس على طهارة ولا على وضوء وحتى يدخل في ذلك هو جنب. قال ابن حجر رحمه الله وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه الدار قطني ولينه. قدمها عندنا في نسختنا قدمها. قال الأمير الصنعاني رحمه الله تعالى وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وصلى ولم يتوضأ أخرجه الدارقطني ولينه أي قال هو لين وذلك أن في إسناده صالح القافل وليس بالقوي وذكره النووي في فصل الضعيف. وأيضا في إسناده رجل كان مسلمين من ذلك وهو قد قيل فيه غير قوي وصيد الدارقطني في السنن يكفى. قال والحديث دليل ومقرر الأثر على خروج الدم من البدن غير الفرجين لا ينقض الوضوء. وفي الباب أحاديث تفيد عدم نقضه عن ابن عمر ابن عباس ابن أبي أوفى وقد اختلف العلماء في ذلك. يقول لك الذي هذا والذي كله حديث عائشة ذكر المصنف أنه مقرر الأصل يعني الأصل ذكر الله عز وجل إلا الماتل وهذا الماتل ما جاء بدليل صحيح انه ينقل الاسر في عليه تلاوه القران الا في امور مخصوصه مثل ليله الجمال مثل ليله الغائط ومثل كذلك في الجماع وفي الليل لا يذكر الله في ذلك الحال. وهذا ايضا قال انه مقرر الاصل ان خروج الدم ليس بمعتبر من الجسد الا مستثنيا ايضا من حيض النفاس. قال وقد اختلف العلماء في ذلك فالهادوي على انه ناقل بشرط ان يكون سائلا يقطر أي يكون قدر الشعيرة يسير في وقت واحد. إيش الفرق بين الهادي والمهدي؟ ما كان هذا قاله الهادي ولا هذا قاله المهدي؟ الهادي هو الذي الصعبة الراحة ما يشبه الشيء مشاعر مشاعر في البحر. طيب قال رحمه الله تعالى يسير في وقت واحد من موضع واحد إلى ما يمكن تطهيره. وقال زيد بن علي والشافعي ومالك والنافر وجماعة من الصحابة والتابعين إن خروج الدم من البدن من غير سبيل ليس بناقض لحديث أنس هذا وما أيده من الآثار عمن ذكرناه ولقوله صلى الله عليه وسلم لا وضوء إلا من صوت أو ريح أخرجه أحمد والترمذي وصححه أحمد والطبراني بلفظ لا وضوء إلا من ريح أو سماع ولأن الأصل عدم النقض حتى يقوم يرفع الأصل ولم يقم دليل على ذلك. من أي صوت من ريح أقوى وهذه الآثار التي أشار إليها شرع الإنسان رحمه الله قال ومن جملة من الآثار هذه جملة منها في صحيح البخاري جملها مرتين هي صحاح في باب 34 اقرا الباب وما تحته من الآخر. يقول الإمام البخاري رحمه الله تعالى في فتح الباب المجلد الأول 366 طبعة السلام قال باب من لم ير الوضوء إلا من المخرجين من القبل والدبر وقول الله تعالى أو جاء أحد منكم من الغائط يعني قوله من لم ير الوضوء إلا من المخرجين بمعنى على أنه خارج الجسم إلا من مكان أخرى خارج الجسم. قال وقال عطاء في من يخرج من دبره الدب أو من ذكره نحو القملة يعيد الوضوء. وقال جابر بن عبد الله إذا ضحك بالصلاة أعاد الصلاة ولم يعد الوضوء. وقال الحسن إن أخذ حديث في إعادة الوضوء من إعادة الوضوء والصلاة من تمتها وحديث قالوا عنه حديث عن العالية وحديث عن العالية رياح أي هذا الحديث بعينه هذا من العالية وقال الشافعي رياح هذا بعينه هو الذي ثقه بالعالية. وقال الحسن إن أخذ من شعره وأبطاله أو خلع خفيه فلا وضوء عليه. وقال أبو هريرة لا وضوء إلا من حدث ويذكر عن جابر يعني لو أنه توضع ثم حلق أو توضع وكلم أبطاله من عليه وضوء. قال ويذكر عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان في غزوة ذات الرقاء فرمى رجل بسهم فنجده الدم فرفع وسجد ومضى في صلاته. كان علمتم على أنه من طريق عقيل بن جابر بن عبد الله وفيه ما بعثه جهالة هذا ما أشار إليه اسمه البراطي. قال وقال الحسن ما زال المسلمون يصلون في جراحاتهم. وقال طاووس ومحمد بن علي وعطاء وأهل الحجاز ليس في الدم وضوء. وعثر ابن عمر بثرة فخرج منها الدم ولم يتوضأ وبزق ابن أبي أوفى دما فمضى في صلاته. وقال ابن عمر والحسن في من يحتجم ليس عليه إلا غسل محاجمه. انتهت. هذا ليس كما في الحديث الضعيف أنه ينتقل إلى الاحتجام لا ينتقل إلى هذه الرعاف ولا بخروج دم من فيه وهكذا. نعم لهم جزاكم الله خيرا.